عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، وجه كون الحديث هذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم أن الناس يعاملون بالظاهر، لذلك قال: إلا بحق الإسلام، قال: عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساب الله عز وجل، أي أن الناس يعاملون بظواهرهم، وليس لنا إلا الظاهر من الناس. ويتعلق بهذا الحديث مسائل مهمة، لكن لضيق الوقت سأذكر بعضها على عجالة. المسألة الأولى، جزاك الله خير، قوله أمرت أن أقاتل الناس، الآمر هو الله، فلا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، وقد حذف ذكر الله إما لأنه معلوم أو من باب التعظيم، فإن كلا هذين الأمرين يصحان لغة. المسألة الثانية، قوله أمرت أن أقاتل الناس، المراد بالناس المشركون لا أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يقاتلون بل يدفعون الجزية، أما المشركون فإنه كما ذهب جماهير أهل العلم لا تؤخذ منهم الجزية. المسألة الثالثة، فيه أن القتال شرع لإعلاء كلمة الله، لأنه قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يشرع لسفك الدماء، وإنما لإعلاء كلمة الله. فإذا القتال مشروع في الشريعة من باب الوسائل لا من باب الغايات، وقد ذكر هذا ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الإحكام، ونقل ابن حجر في شرح البخاري، ويدل على هذا كلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء، وابن القيم في كتاب الهدي، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالقتال شرع لإعلاء كلمة الله، وأخرج البخاري من حديث أبي موسى قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا القتال شرع لإعلاء كلمة الله لا لأجل سفك الدماء. ويؤكد ذلك أنه لو كان الشرع لأجل سفك الدماء لما قبلت الشريعة الجزية، وقبول الجزية دليل على أنها شرعت لإعلاء كلمة الله. وأيضا لو كان كذلك لما قبلت إسلام الرجل بعد قتاله، فدل على أن المراد إعلاء كلمة الله. المسألة الرابعة، إذا تبين أن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله فهو إذا من باب الوسائل، فإذا يفرق فيه بين حال القوة والضعف، فإنه في مكة لم يشرع الجهاد لأن المسلمين كانوا في ضعف، وشرع بعد ذلك في المدينة لما تقوى المسلمون. لذا قال ابن جرير في تفسيره ثم ابن تيمية وابن القيم: وآيات السيف في حال القوة، وآيات الصبر في حال الضعف، وأكثر رايات الجهاد اليوم وفي هذه العقود نادى بها متحمسون وذو حماسة، فضروا أكثر مما نفعوا، لم ينظروا إلى ضعف المسلمين. أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشرع الجهاد في مكة لضعف المسلمين، بخلاف بعد ذلك لما قوي المسلمون في المدينة. فإن قيل: ما الضابط ومتى يكون المسلمون أقوياء؟ فإنه لا يعرف في تاريخ الإسلام أن المسلمين أكثر عددا من الكفار في القتال، هذا في الغالب. يقال: إذا غلب على ظن أهل الخبرة من المسلمين أن يحصل لهم الظفر فإنه يشرع لهم القتال، أما إذا لم يكن كذلك فلا يشرع القتال، فإن فيه ضرر أكثر من ضررا أكثر من نفعه. المسألة الخامسة، هذا الحديث يدل على قتال من ترك شعيرة ظاهرة، كل من ترك شعيرة ظاهرة كالصلاة أو الزكاة أو حتى الأذان فإنه يقاتل على ترك هذه الشعيرة. كل من ترك شعيرة ظاهرة فإنهم يقاتلون على تركها، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ابن رجب في شرح على الأربعين. لكن الذي يقاتل حاكم آخر، دولة تقاتل دولة، حاكم يقاتل آخرين لا الأفراد. المسألة السادسة، كل من ترك شعيرة ظاهرة وقاتل أو قتل على تركها المعذرة وقاتل فإنهم يموتون كفارا مرتدين بإجماع الصحابة، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. فإن الذين منعوا الزكاة مختلفون، منهم من تركها بخلا لكن قاتل على ذلك كما بينه ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ومع ذلك قتلوا جميعا على أنهم كفار لأنهم قاتلوا على ترك شعيرة، قاتلوا على ترك شعيرة ظاهرة. بل قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ولو قيل لأحدهم ولطلب من أحدهم أن يعمل عملا فأبى وصبر على السيف، فهذا الدليل على أنه لا يقر بهذا الأمر، لأنه لا يصبر على حرارة السيف إلا من لابد أن عنده اعتقادا على عدم صحة هذا الأمر. فكذلك القتال، فلا يقاتل أحد على ترك شعيرة ظاهرة إلا وهو دليل على إلا وهو كافر، فإن ترك شعيرة ظاهرة والقتال عليها كفر والعياذ بالله. وهذا بإجماع الصحابة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء المتأخرين لم يكفر بذلك، قال: ومن لم يكفر بذلك فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، لأن مقتضى التلازم بين الظاهر والباطن الذي تقدم ذكره أن من قاتل على ترك شعيرة فإنه كافر. المسألة السابعة، المسألة السابعة قال: فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. قد حصل بين أبي بكر وعمر خلاف كما في صحيح البخاري في قتال المرتدين، فخالف عمر واحتج أبو بكر بهذا الحديث. قال ابن رجب: والظاهر أنه لم يبلغ أبا بكر وعمر الحديث بزيادة ويقيم الصلاة وإيتوا الزكاة، وإنما استنبطها أبو بكر استنباطا، لذا أورد الحديث أبو بكر بدون زيادة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن هذه الزيادة لو كانت عندهم لذكرها أبو بكر ولم احتاج إلى الاستنباط.